بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فنحن في الدرس 28 من كتاب الموافقات في المجلد الرابع أو الكتاب الخامس، وهو كتاب الاجتهاد، في الطرف الثالث في الاستفتاء والتقليد، المسألة الخامسة، وهي: هل يقتدى بفعل المعصوم أو غيره ولو لم يعلم منه قصد التعبد ولا طلب التأسي؟ هو يجيب على هذا السؤال. وتحدثنا في المرة السابقة باستطراد طويل عن التقسيمات التي قسمها، لأنه قسم تقسيمات كثيرة، وتحدثنا، لا داعي لأن نعود إليها، وتحدثنا كذلك في الدرس السابق عن نقطة هامة وأثارها، وهي إحسان الظن بالفاعل بالمقتدى به. فهل المقتدي يحسن الظن؟ وما هي شروط إحسان الظن؟ وقد كتبت مقال بسطت فيه وشرحت فيه هذا الأمر لأهميته حتى للعامة يعني. فمن أراد أن يرجع إلى هذا المقال فليرجع إليه. هو في يقول هنا: والقسم الثاني. القسم الأول نجد في صفحة 273، لأنه هو قسم ثلاثة أقسام بالنسبة للاقتداء. الأول يكون المقتدى به في دليل على عصمته، وثم الثاني على ضربين. قسم الضربين دول إلى ثلاث أقسام: ينتصب بفعله كالحكام، ده الثاني، إلى كالحكام كالأوامر والنواهي، أو هذا القسم الثاني في ضربين: أحدهما ينتصب بفعله لأن يقتدى به قصدا كأوامر الحكام، و الضرب الثاني من القسم الثاني هو أن يتعين بالقرائن قصده إليه تعبدا أو اهتماما بشأن وأمانة، أو الآخر ألا يتعين فيه شيء. فدول ثلاث أقسام. القسم الأول وتحدثنا عليه، وتحدثنا عن المعصوم وعن إحسان الظن وعن هذه الأمور كلها. هو الآن يتحدث عن القسم الثاني، وهو الضرب الأول من اللي ذكروا فيه: أما الثاني فعلى ضربين، أحدهما أن ينتصب بفعله ذلك لأن يقتدى به قصدا كأوامر الحكام. هو هذا القسم الثاني هنا. والقسم الثاني إن كان مثل انتصاب الحاكم ونحو انتصاب الحاكم ونحوه فلا شك في صحة الاقتداء، إذ لا فرق بين تصريحه بالانتصاب للناس وتصريحه بحكم ذلك الفعل المفعول أو المتروك. أنه لو انتصب، لو أنه إنسان منتصب كحاكم أو كقاضي، ففعله المقصود به أصلا هو أصلا انتصب لهذا حتى يفعل الناس ما يفعل، ففعله كقوله. وإن كان مما تعين فيه قصد العالم إلى التعبد بالفعل أو الترك بالقرائن الدالة على ذلك فهو موضع احتمال. إن كان هذا الفعل يجب أن ينظر فيه إلى قصد الفعل بالتعبد أم لا، فهو موضع احتمال. هناك من يقول، هناك من يمنع الاقتداء. لماذا؟ يقول المانع، يقول إنه إذا لم يكن معصوما تطرق إلى أفعاله الخطأ والنسيان والمعصية. هذا القسم الثاني اللي هو إذا انتصاب الحاكم أو العالم الذي يتطرق إلى فعل إلى قصده الاحتمال. يبقى ده أمرين، الحاكم أو اللي بيتطرق إلى فعله الاحتمال، هل هو مقصود بالتعبد ولا لا. فيقول إنه إذا لم يكن معصوما، اللي هو من قسم الأول اللي هو ذكرناه أولا في أول مسألة الخامسة، إن لم يكن معصوما تطرق إلى أفعاله الخطأ والنسيان والمعصية قصدا، وإذا لم يتعين وجه فعله فكيف يصح الاقتداء به فيه قصدا في العبادات أو في العادات. كيف نقصد قصدا هنا، كيف نقصد إلى أن نتابعه. وذكر حكي عن بعض السلف أنه قال أضعف العلم الرؤية، يعني أنك ترى إنسان بيعمل حاجة تقول هو عمل أنا أعمل زي. يعني أن يقول رأيت فلانا يعمل كذا ولعله فعله ساهيا. وعن إياس بن معاوية لا تنظر إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدقك أو يصدق يصدق. وقد ذم الله تعالى الذين قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة. وفي الحديث من قول المرتاب سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فالاقتداء بمثل هذه هذا المفروض كالاقتداء بسائر الناس أو هو قريب منه. وللمجيز اللي بيجيز أن يقتدى بهذا الذي المنتصب كالحاكم أو بالعالم الذي يتحتى إن تطرق إلى فعله الاحتمال، للمجيز أن يقول إن غلبة الظن معمول بها في الأحكام، لأنه يغلب على الظن أن يكون الفاعل غير ساهي. الأصل أن يكون غير ساهي، والأصل أن يكون قاصد لفعله. وإذا تعين بالقرائن قصدي إلى الفعل أو الترك، ولا سيما في العبادات ومع التكرار أيضا، لأنه إذا رأينا بيكرر الفعل يبقى مش معقولة كل مرة ناسي أو ساه، وهو من أهل الاقتداء بقوله. وكذلك نعلم أنه أهل الاقتداء في القول، فلماذا لا نقتدي به في الفعل؟ فالاقتداء بفعل كذلك. وقد قال مالك في إفراد يوم الجمعة بالصوم إنه جائز، واستدل على ذلك بأنه رأى بعض أهل العلم يصومه، قال وأراه كان يتحراه. رأى بعض أهل العلم من الأصحاب الذين يقتدى بهم يتحروا يوم الجمعة، فقد استند إلى فعل بعض الناس عند ظنه أنه كان يتحراه، وضم إليه أنه لم يسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيامه، وجعل ذلك عمدة مسقطة لحكم الحديث الصحيح من نهيه عليه الصلاة والسلام عن إفراد اليوم الجمعة بالصوم. طبعا هذا قول عن مالك، ولكن قد لا نوافق على هذا الكلام. فقد يلوح من هنا أن مالكا يعتمد هذا العمل الذي يفهم من صاحبه القصد إليه. هو قطعا مالك رأى أن لابد هناك تأويل للحديث الصحيح هذا، وإلا فأن هؤلاء الذين يقتدى بهم، وخاصة أنه رأى من من من من من من, من, من تابع التابعين ومن القريبين من كبار السلف ومن علماء المدينة ومن كذا ومن هؤلاء الناس، رأى أنهم يفعلونه، رأى منهم من يفعل هذا، فقال لابد أن لهم تأويل لهذا الحديث، أو لابد أن هناك من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وإلا لما فعله ولما كرره ولما تحراه. فهذا ما نظنه بمالك. وغلب على الظن أنه لا يفعله جهلا ولا سهوا ولا غفلة، فإن كونه من أهل العلم المقتدى بهم يقتضي أن يعمل به وتحريه إياه دليل على عدم السهو والغفلة. وعلى هذا يجري ما اعتمد عليه من أفعال السلف إذا تأملتها وجدها قد انضمت إليها قرائن عينت قصد المقتدى به وجهة فعله فصح الاقتداء. يعني هو يقول أن الاقتداء، لأن المجيز الاقتداء لا بد أن يضيف قرائن لمجرد الفعل، يعني مجرد الفعل لا بد أن قرائن منها التكرار ومنها التقوى ومنها الاقتداء بالقول، يعني لابد يكون هناك قرائن حتى يقتدى بفعل الفاعل. ثم القسم الثالث وهو أن لا يتعين فعل المقتدى به لقصد دنيوي ولا أخروي، وهذا تجد كذلك في صفحة 273، تجد في آخر فقرة اللي هي الفقرة اللي فيها فأما الثاني فعلى ضربين، آخر هذه الفقرة قال والآخر ألا يتعين في شيء من ذلك. هذا هو الذي يتحدث عليه هنا في القسم الثالث، وهو ألا يتعين فعل المقتدى به لقصد دنيوي ولا أخروي، ولا دلت قرينة على جهة ذلك الفعل. فإن قلنا في القسم الثاني بعدم صحة الاقتداء فهنا أولى، إن كنا من الذين يقولون بالمنع في القسم الثاني اللي لست الذي ذكرناه آنفا فهذا أولى، وإن قلنا بصحة الاقتداء فقد ينقدح فيه احتمال. فإذا كنا في القسم الثاني قلنا بالصحة فهنا يحتمل، فإن قرائن التحري للفعل موجودة فهي دليل يتمسك به في الصحة. وأما ها هنا، هذا في الثاني يقصد، أما ها هنا فلما فقدت قوى احتمال الخطأ والغفلة وغيرهما، هذا مع اقتران الاحتياط في الدين، فالصواب منع الاقتداء إلا بعد الاستبراء بالسؤال عن حكم النازلة المقلد فيها. ولذلك قيل لا تنظر إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدقك ونحوه. المسألة الثالثة، وقد تقدم أن لطالب العلم في طلبه أحوالا ثلاثة. أما الحال الأول فلا يسوغ الاقتداء بأفعال صاحبه كما لو يقتدى بأقواله لأنه لا يبلغ درجة الاجتهاد. هذا حال طالب العلم، لا يقتدى بأقواله ولا بأفعاله أنه لم يصل إلى درجة الاجتهاد لا في هذا ولا في ذاك، لأن أعماله إن كانت باجتهاد منه فهي سقط، وإن كانت بتقليد فالواجب الرجوع في الاقتداء إلى مقلده أو إلى مجتهد آخر اللي هو قلده في الأصل. نرجع للمقلد الأصل، المقلد الأصلي، المتبع الأصلي، المقتدى به الأصلي، ولأنه عرضة لدخول العوارض عليه من حيث لا يعلم به. وأما الحال الثالث هو قفز هنا من الحال الأول إلى الحال المضاد لي اللي هو الثالث، فلا إشكال في صحة استفتائه، وهو حال الرجل المجتهد العالم المجتهد الذي يستمع إلى كلامه، فهذا يصح استفتائه واجل الاقتداء بأفعاله على ما تقدم في المسألة. وأما الحال الثاني وهي الوسط بين الحالين فهو موضع إشكال بالنسبة إلى استفتائه وبالنسبة لإقتداء بأفعاله، فاستفتاؤه جار على النظر المتقدم في صحة اجتهاده أو عدم صحته، ينظر إلى أقواله وإذا كانت من الصحيحة فينظر إلى أفعاله وإلى ما يقترن بها وإلى القرائن الدالة، ونرى هل يصح الاقتداء بهذه الأفعال أم لا حسب القرائن وحسب ما ذكرنا فيما سبق. هذه الأحوال الثلاثة، هذا إذا لم يكن في أعماله صاحب حال. هنا دخل الشاطبي في موضوع الأحوال، وخلاصة هذه المسألة إلى نهاية المسألة السادسة هو يقول أن أصحاب الأحوال، وطبعا أصحاب الأحوال المقصود بها أحد أمرين، إما أنه من أصحاب الأحوال من الصوفية ولا المجانين، هذا طبعا لا يصح الاقتداء لا بأقواله ولا بأفعاله. أما إذا كان يقصد أصحاب الأحوال أي، وأنا يغلب على ظني أنه يقصد هذا في هذا الأمر، لا هو يقصد أن صاحب الحال أي الذي يقصد إلى العزائم، الذي لا يلجأ إلى الرخص ويأخذ نفسه بالشدة ويعني يقدم على الأعمال التي لا يستطيع أن يقدم عليها العامي، هذا يسميه صاحب حال. فهذا هل يقتدى بأفعاله أم لا؟ فهو يقول هذا لا لا لا لا صح ولا يمكن الاقتداء بأفعاله، هذا لا يقتدى به لأنه هذه حالة خاصة به وهو قادر عليها. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير الأمر لعنتم، وأن رسول الله نهى عن أن يتابع على متابعة مواصلة الصيام وعلى هذه الأمور، وإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فهذه الأمور كلها تدل على أن أصحاب الأحوال الذي يقصد بهم الآخذين بالعزائم في أفعالهم، اقتداء بهم هذا ليس مطلوبا ولا مرغوبا، لأن فيه شدة، ولا يمكن أن يجري على المكلف، على المكلفين بشكل عام، لأن الشريعة شرعت لكافة المكلفين بحيث لا تحملهم على وجه المشقة كما ذكرنا من قبل. فهذا هو ما خلاصة ما قال في المسألة السادسة. المسألة السابعة يذكر فيها بعض الأوصاف التي تشهد للعامية بصحة اتباع من اتصف بها. هو هنا يتحدث عن ما هي صفات العالم الذي يصح أن يتبع في أقواله أو في أفعاله. أكثر هنا طبعا تحدث بالذات عن مالك بن أنس بالذات لأنه مالكي، وذكر كيف أن مالك يتورع، كان يتورع في الحديث وفي الإفتاء ويقول لا أدري، تأتيه 50 مسألة يقول فيها كلها لا أدري، أو تأتيه 50 مسألة قال في 32 منها لا أدري وأفتى في 18، وقال إني لو أفكر في مسألة منذ بضع 10 سنة فما اتفق لي فيها رأي، وكيف أنه قيل له قال بعضهم لكأنما مالك والله إذا سئل عن مسألة والله واقف بين الجنة وبين الجنة والنار، فهو يعني يحسب أن الله سبحانه وتعالى يعني سيكون خصيم لهذا الرجل الذي يسأله يوم القيامة، لماذا قلت لي هذا، هذا خطأ، أنا جعلتني أفعل خطأ. فهو يريد أن ينقذ نفسه قبل أن ينقذ السائل. قال موسى بن داود ما رأيت أحدا من العلماء أكثر أن يقول لا أحسن من مالك، يعني لا أحسن الرد، لا ليس عندي ردا. وكان في بعض الأحيان يعلم الرد فورا ولكن يقول اذهب وعد إلي أجبك حتى يفكر فيها مرة أخرى. كذلك كان يقول ليس مبتلى بهذا الأمر، ليس هذا ببلدنا، يعني هو لا يعلم، لأنه لا يعلم، لم يعجز أمام هذا الأمر. وسئل رجل وسأل رجل مالكا عن مسألة وذكر أنه أرسل فيها من مسيرة 6 أشهر من المغرب، فقال له أخبر الذي أرسلك أنه لا علم لي بها. قال ومن يعلمها؟ قال من علمه الله. وسأله رجل عن مسألة استودعه إياها أهل المغرب فقال ما أدري، ما ابتلينا بهذه المسألة ببلدنا ولا سمعنا أحدا من أشياخنا نتكلم فيها، ولكن تعود. فلما كان من الغد جاء وقد حمل ثقله على بغله يقوله، فقال مسألتي، فقال ما أدري ما هي. قال الرجل يا أبا عبد الله تركت خلفي من يقول ليس على وجه الأرض أعلم منك. قال مالك غير مستوحش، إذا رجعت فأخبرهم أني لا أحسن. وذكر الكثير في الحقيقة في الصفحة هذه والصفحة التي بعدها عن مالك بالذات، ثم ذكر عن غيره كما ذكر عن ابن عيينة أحاديث. قال وقيل له عند ابن عيينة أحاديث ليست عندك، فقال أنا أحدث الناس بكل ما سمعت، إني أنا أحمق، إني إذن أحمق، وفي رواية إني أريد أن أضلهم إذن. فهذه كلها صفة كما قال، هذه جملة تدل الإنسان على من يكون من العلماء أولى بالفتية والتقليد له. وطبعا هذا يعطينا فكرة الآن عن مشايخ النت ومشايخ الفصائل ومشايخ الجماعات والشرعيون، هؤلاء هذه الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان، وكيف أنهم يتجرؤون على الفتوى. تجد شاب لسه لم تبيض له شعرة في لحيته، وبعضهم لحيته لم ينبت فيها كل الشعر، كل شعرها، وكل شعرها تجد يفتي ويجلس يعني يقول لك لايف on فيسبوك, جلسة في الفقه سؤال وجواب, ويجلس يفتي ساعتين للناس ويسأله الناس ويا شيخ. فطبعا هذا يدلك على الحالة التي تردينا إليها, ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه جملة تدل الإنسان على ما إن يكون من العلماء أولى بالفتية والتقليد له, وتبين بالتفاوت في هذه الأوصاف الراجح من المرجوح. طبعا هناك تفاوت, هناك من إذا سئل عن مسائل كثيرة يعني يقول فيها, ولكن في البعض القليل يقول لا أدري. هناك يعني الأصل عنده أن هو يتحرك بشدة زي مالك, ولم آتي بها على ترجيح تقليد مالك, وإن كان أرجح بسبب شدة اتصافه بها, ولكن لتتخذ قانونا في سائر العلماء فإنها موجودة في سائر هداة الإسلام, غير أن بعضهم أشد اتصافا بها من بعض. يعني هو بيقول أنا ذكرت مالك فقط مش لأنه هو الوحيد, لأنه فكل هداة الإسلام متصفين بهذا, وإن كان بعضهم أشد اتصافا من بعض فيه. المسألة الثامنة هذه تحتاج إلى بعض النظر. يسقط عن المستفتي التكليف بالعمل عند فقد المفتي. هو هنا طبعا العنوان هذا إذا قرأت أول المدخل هذا تقول إذا لم يجد أحد يفتي لأحد كيف يصلي بيسقط عنه الصلاة. هو طبعا إذا هذا الكلام صحيح من جهة إنه إذا واحد حديث عهد بإسلام ولا يعلم كيف يصلي بيسقط عنه التكليف, لا يصلي كيف يصلي, ما لا يصلي. إذا لم يكن له به علم لا من جهة الشهاد ولا من جهة تقليد. والدليل إنه إذا كان المجتهد يسقط عنه التكليف عند تعارض الأدلة عليه على الصحيح, فالمقلد عند فقد العلم بالعمل رأسا أحق أولى. والثاني أن حقيقة هذه المسألة رجع إلى العمل قبل تعلق الخطاب, هذا مسألة أصولية, إنه هل يتعلق العمل بالمكلف قبل وجود الخطاب. يعني الخطاب غير موجود, هو لم يسمع, لا يعرف إنه في صلاة الظهر ولا عصر ولا مغرب. والأصل في الأعمال قبل ورود الشرائع سقوط التكليف. والثالث أنه لو كان مكلفا بالعمل لكان من تكليف ما لا يطاق لأنه ما عرفوش. لكن النقطة هنا وهي جاءت أعتقد نتكلم فيها في هذا الفصل, وهي التي كنت أريد أن أعلق فيها على هذه المسألة, إنه هذا مش بإطلاق, ليس بإطلاق, لأنه هناك بعض الفروع في الأعمال. نعلم أصل العمل ولكن لا نعلم بعض تفاصيله, فهل بيسقط هذا كليا؟ فهذا هو الفصل. يتصور في هذا العمل أمران, أحدهما فقد العلم به أصلا فده لم يرد عليه التكليف خالص البت, والثاني فقد العلم بوصفه دون أصله. يعني أصل العلم, أصل الصلاة, عارف أنه في صلاة لكن لا يعلم تفاصيله, هذا يكلف بما يمكن عليه بما يعلم. يعني كما كان المتحنفين يفعلون, كانوا يقول اللهم لا نعلم كيف نعبدك ثم يسجدون على الراحل. فهذا كالعلم بالطهارة أو الصلاة أو الزكاة على الجملة لكنه لا يعلم كثير من تفاصيلها وتقييداتها وأحكام العوارض فيها كالسهو وشبه, فيطرأ عليه فيها ما لا علم له بوجه العمل به. وكلا الوجهين يتعلق به أحكام بحسب الوقائع لا يمكن استفاء الكلام فيها. يقول أن هذا طبعا فيها بقى على حسب لا يمكن نقدر نستوفي الكلام فيها, لأنه في 100,000 حالة اللي يعرف دي وما يعرفش دي, واللي يعرف هذه ولا يدري بهذه ولا هذه. على حسب كل إنسان ما يعلم, هو مكلف بما يعلم على قدر علمه, وما لا يعلم هو غير مكلف به. وكتب الفروع أخص بها في هذا الموقع. المسألة التاسعة أن فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة للمجتهدين, وهذه نقطة هامة جدا. أن العامي ليس له رأي مستقل, العامي لا يصح أن يقول كما نسمع اليوم والله هذا رأي هذا ما أرى, إحنا كل واحد له رأي وأرأنا وحرية الرأي والتعبير والكلام كل هذا لا أصل له في الشريعة. عندنا إحنا عندنا في الشريعة يسأل العالم ويسأل العالم في تخصصه، لا يسأل في تخصص آخر. وإذا كان هناك عالم حديث يسأل في الحديث، لا يسأل في الفقه. وإن كان عالم في الفقه يسأل في الفقه، وإن كان عالم في الأصول يفهم في يسأل في الأصول. صحيح أن عالم الحديث قرأ فقها وأصولا ويمكن أن يكون عنده فكرة جيدة فيها، فقد يسأل في أمر أو في فقه حديث، ولكن لا يزيد عن هذا. وكذلك القول في عالم الأصول، وكذلك القول في الفقيه، وبقية المسائل أو في التفسير. يعني تجد مثلا أن هناك من يتحدث في التفسير ولكنه ليس بشيء على الإطلاق في الفقه، لأنه يعني يعلم تفسير القرآن، وتفسير القرآن فيه بعض أحكام طبعا في من الفقه ما في القرآن، ولكنه لم ينظر في كتب الفروع، لأن الفقه القرآن تفرع عليه مجلدات ومجلدات، لكن هو لا يحسن هذا، هو قرأه كتفسير لكن لم يقرأه كفقه. فهذا يجب أن ننتبه إليه. وفي الحقيقة تعرضت منذ يوم أو يومين إلى رجل كتب تعليق على صفحة الفيسبوك على مقال كتبته، أنه لا أدري ما سوى، ليس له علاقة بالمقال، لكن كتب نعم والأحكام بشريعة الله والمدري وكذا، ويمكن أن يستفاد بأحد الدكاترة دكتور محمد ما أدري اسمه إيش، محمد شيء كذا، ويمكن استفاد من إرشاداتي وكذا. فأنا لا أعلم هذا الرجل الدكتور محمد، فرفعت كتبت تعليق قلت له جزاك الله خير على هذا، ولكن أنا لا أحب أن أضع تزكية لأحد إلا إن كنت أعرف عنه هذا الشيء، فشلت التعليق عنه. فكتب مرة أخرى، راح جاب القناة نفسها وقال هذا هو الشيخ واسمع له بتاع. قلت طيب أسمع، ذهبت أسمع إلى هذا الرجل، فوجدت ما لا يحصى من الفيديوهات كلها تتكلم عن الغيبيات، أحكام النهاية، أحكام الدجال، أحكام كذا، وتفسيرات غريبة لسورة الدخان، تفسيرات غريبة لسورة الفلق، لسورة القمر، تفسيرات جديدة، يقول لك أنه هذا تفسير جديد أنا جئت به كذا. يعني هذا، والرجل الذي كتب هذا الكلام عندي في الصفحة يقول وننهل من علمه وننهل من كذا. هذا طبعا ننهل من علمه يعني، فرجعت وقلت هذا الرجل لا ينهل من علمه، هذا يتحدث من عقله في التفسير وكذا، وأنا آسف. ومسحت هذا الرجل ومسحت وعملت بلوك للأخ ده نفسه، لأنه هذا طبعا عقله يحتاج إلى بعض التدريب شوية قبل أن يعني يستمع لأحد على صفحتي على الأقل. فهنا لذلك فتاوى، يقول هنا فتاوى المجتهدين بالنسبة للعوام كالأدلة الشرعية بالنسبة للمجتهدين، والدليل عليه أن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلد وعدمها سواء. لأنه وجود الدليل، هتقول له الحديث ده يقول لك آه أمال، هتقول له الحديث ثاني يقول لك طبعا لا شك، فهو لا يدري إلى أن يفرق. إذ كانوا لا يستفيدون منها شيئا فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم، ولا يجوز لهم البتة. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأيضا فإنه إذا كان فقد المفتي يسقط التكليف فذلك مساو لعدم الدليل، إذ لا تكليف إلا بدليل. فإذا لم يوجد دليل، ما هو العام ما عندوش دليل، ما عندوش دليل، سقط التكليف به. فكذلك إذا لم يوجد مفتي في العمل فهو غير مكلف به، فثبت أن قول المجتهد دليل العمي والله أعلم. ولكن يجب أن نلحظ هنا أن هذا لا يعني أن نبعد الناس تماما عن موارد الأدلة. يعني هذا عند العمل وعند الفتوى صحيح، أن المفتي يجب أن المجتهد يجب أن العامي يجب أن يتبع قول المفتي، قول المجتهد، وأن ليس له رأي في هذه المسألة، وأن الدليل بالنسبة له لا يعمل. لكن هذا لا يعني أن المجتهد لا يعرض عليه يقول هذا هو الكذا بدليل أن الله سبحانه وتعالى كذا، فاستمع إليه حتى يتعود العامي على أن المرجع هو الله ورسوله، لكن لا يجادله فيه. يعني المناقشة هنا فيه هل العامي له أن يراجع المجتهد الذي يخاطبه في هذا الدليل الذي يقول الذي يقدمه له؟ ليس له أن يراجعه، يقول طيب جزاك الله خير، ما عجبوش وعايز هو حاجة على دماغه، يروح هو إلى مجتهد آخر ويسأله، ما في مانع، لكن لا يعارض المجتهد لأنه هو أصلا ليس عنده قدرة على أن يعارض دليل شرعي. المصيبة هنا أن العوام يعارضون أدلة العلماء والمجتهدين بهواهم وآراء، يقول لك بس أنا شايفها غير كده، أنا سمعت مرة حديث بيقول كده، فهذا هو ما لا يصح. ولكن أن يعرض المجتهد الدليل الذي أقام عليه فتوى هذا أمر محبب، إن لم يفعل لم يفعل، ليس عليه. إذا قال الحكم في هذه المسألة هو كذا وسكت، خلاص هذا هو الذي هو مكلف به كمجتهد، أن يدل على الحكم الشرعي، وليس مكلف أن يدل على الدليل كمجتهد. لكن كاعتبار مآل وكنظر في أحوال الناس وفي أصول التربية وكذا، الأفضل أن يقول أرى كذا لأنه ورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وكذا، وبناء على هذا بيكون هذا هو الحكم. ولكنه لا يستطيع كذلك في كثير من الأحيان أن يتوغل، لأنه في بعض الأحيان بيتعلق الأمر بأدلة لغوية في الدلالات أو في المفهوم المفاهيم أو الإشارة أو العبارة، ويحتاج إلى فهم هذه حتى تفهم الدليل. فطيب هات تشرح له كيف، حتى لو قلت له الحديث يقول لك بس الحديث مش بيفهم منه كده، تقول له طيب لا هذا لأنه في هنا مفهوم الخطاب يدل على كذا، اللي هو مفهوم الخطاب اللي هو دليل المخالف يدل على كذا. طيب ما تقدرش تدخل معاه في تفاصيل قد لا يفهمها أو هو لن يفهمها في الحقيقة. فإذا أراد المجتهد أن يذكر دليلا فليذكره إن كان سهل، إن لم يكن فبيكتفي بالقول. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وهذا ما يجب على المجتهد، وما يجب على العامي صاحب العقل والفطرة السوية. أما العوام أصحاب الفطرة المنكوسة المركوسة المنتكسة المرتكسة، فهؤلاء طبعا يجادلون ويناقشون ويحاجون ويأتون بآرائهم وبأهوائهم، والله تعالى سبحانه المستعان. وننهي هذا إن شاء الله، ويبقى المرة القادمة نبدأ في لواحق كتاب الاجتهاد في موضوع التعارض والترجيح، ثم نأتي على موضوع السؤال والجواب، أداب السؤال والجواب. وإذا ربنا أكرمنا في دروس قليلة قادمة ننتهي من الكتاب بشكل كامل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.